وسلم حينما وصلوا في مكة وأن يصلوا كل من لبث في الهدي، فأنتم بوجود الوجود في هذا مع وجود الفتح فلما يأتوا رضي الله تعالى عنهم وعنهم كلهم وهو عنه بسورة صحيحة أنهم كانوا مفردين I don't know.